دين دين دين دين شي يقهر ما هو بزين دين انخذت ما سددت مطلوب والطالب شين دين دين دين دين شي يقهر ما هو بزين دين انخذت ما سددت مطلوب والطالب شين دين دين دين دين شي يقهر ما هو بزين دين انخذت ما سددت مطلوب والطالب شين نومك ولا صوتك خشخش عقلك خثرش يا مسكين زود حالك كذب عيالك والشرطي بابك شهرين نومك ولا صوتك خشخش عقلك خترش يا مسكين زود حالك كذب عيالك والشرطي بابك شهرين من تطلع دقيت اللطمة وتقمز مع سورك سورين والسيك الوالم من هندي يردفك وياخذ عشرين دين دين دين دين شي يقهر ما هو بزين دين الخدت ما سددت مطلوب والطالب شين دين دين دين دين شي يقهر ما هو بزين دين الخدت ما سددت مطلوب والطالب شين وتبدل ثوبك بهدومة والدمعة بتذرفها العين وتبين كنك متحرول والعرجة تخطرف رجلين وتبدل ثوبك بهدومة والدمعة بتذرفها العين وتبين كنك متحرول والعرجة تخطرف لا تتهرب أو تتعذرب أو تضرب كف بكفين من ياخذ دايم بل يمنى يوفي الدين بالدين دين دين دين دين دين شي يقهر ما هو بزين دين الخدت ما سددت مطلوب والطالب شين دين دين دين دين, دين شي يقهر ما هو بزين دين الخدت ما سددت مطلوب والطالب شين الدين ذلم بالدنيا والجنة ما تقبل دين الدين ذلم بالدنيا والجنة ما تقبل دين دين دين دين شي يقهر ما هو بزين دين انخذت ما سددت مطلوب والطالب شين دين دين دين دين شي يقهر ما هو بزين دين انخذت ما سددت مطلوب والطالب شين دين دين دين دين شي يقهر ما هو بزين دين انخذت ما سددت مطلوب والطالب شين